بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي ب او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ام او كدرس نو غيا بو اجوزو ارانون اندرند دفتر لغه العربيه بغير ناطقين بها بروندلول لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musik pemeng makete be Muhammad Buria Jallu Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا علما نافعا وانفعنا به. أري سبجل بتد بك راديو ميدن دوغ المنتدى السلفي فو أميراما لندما ستريه لن أجم كلاكا هكورنا الله أن توهر فو إمهدن هنا إجم هرأي باوتي مونه دين جك نو درس مهدن غم نفطر دين يندن نو نكري نواني درس وجه عرب دين دو استر مهدن دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها نفطر نيندن درس يوندر دو اي ليمو غنغل كنتكم العدد مع المعدود limorenden eko limetekom ala adad ko limorenden al ma'dud ko limetekom yenden en jangi al adadu ma'al ma'dudil mudhakkar limorenden wondude e ko limakon hara ko mudhakkar yi wonde manna qa'idaji yotun dendin si en anditi idha kana al ma'dud mudhakkaran kana al adadu مؤنثا ان دين ورايت ما جاء ثلاثه انكم مؤنث نو عدد انه طلابين كطالب طالب كمذكر فتيوني معدود انكم مذكر عدد انكم مؤنث اني ودي علامه التانيث يا مكو انكم نياور غو نياور دي موردين يويده وند من عدد سياري هره نموما ko firta tamo kon ko ma'dudun benata tamyiz on non nyaawre makko ne ko woni jam'an majrura jam'an majruran wana jam'u wada do mudafun ilayh na hare fahin ko kanko won den jokkinade do kadi hande bi iznillahi ta'ala kono do o eyi joni tawen wonde manna do o ma'dudun ko mu'annas nyanden hari ma'dudun ko mudhakkar handen ma'dudun ko mu'annath e joni kadi ko honno luto dirta limorenden e ko limeteko ay al adadu ma'al ma'dudi al mu'annath na'am woni do den darsul 20 darsu no gay on layla wi'i ya salma ko ay salma ko inde joni kadi afi fasliki طالباتٌ إنك كلاس ماذا؟ جنغو بروبة من الصين واليابان يبسين إذاكم سلمى ودبلو جابي نعم في فصلنا نك كلاس أمن خمس طالبات من الصين جنغو بروبة إنجو يبسين وأربع طالبات من اليابان جنغو ب nayo rewbe yube zakon wash tamani qalibati min indu e jango be rewbe jeedo yube endenuzu wala se wati lan taw en do len kadi adad e madud khams wa adad talibatukum adud o radio men al muntada salafi salafi o radio men al muntada salafi arba samaa sangonde manna عدد جديد لكم ذكر أي man hisni itame sa tu arba'atu thamaniyatu onitun ar khamsu ko muzakkar arba'u ko muannas aw ko muzakkar kadi thamani kadi ko muzakkar wala sendari entawi do den adadon won muzakkar aw ande ma'dudun ko bay ko muannas ay talibatin talibatun talibatun ko muannas ma'dudun non ori muannas hande kay ko adado woni muzakkar ay ko wolden do ko aksu ko wuluno den ko ma ko yiw den kon ka darsu mere sakitoro nyande do wi den idha kana al ma'dud muzakkara talib kana adad muannas thalathatu do non aran wi en idha kana al ma'dud muannasan atu talibatun muannas ka in kana al adad muzakkaran khamsu wala odo ko weldo fi famu ko ma yano insha Allah ta'ala hande kay ari di esedin ko en tawayi ko ndo masalan layla biti kadi fi faslina thalathu wa adadu unni muzakkar talibatin kuma unni muannas amma ma'dudu un kadi ko tanbis jam'un ko tanbis do ko jam'un kadi mudafun ni jam'un majrur talibatin ko jam'u muannas yasal ثلاث إن عدد مذكر طالبات معدود مؤنث من الهند إبان وست ودوك عدد مذكر طالبات معدود مؤنث من الفلبين ورديو من المنتدى السلفي سبع ودوك عدد مذكر طالبات معدود مؤنث لا يجب أن يجب أن يجب لا لي من عمري ثلاث اخوات ثلاث وعد مذكر اخ اخواتكم عدد مؤنث سلمى وكم اخ لك خمسه لكم عدد مؤنث اخواتكم عدد مذكر اخوتكم ko akhina wana jam'u undarat ko mufradu undat ci tawi mufradu ko muzakkar mufradu ko muzakkar adadu woni muannas mufradu watte jam'u ni tawde wonno sirtaydo kula budda wana ma'an majrura na'am al na'am salmawi lati thalathu akhawat wa khamsu ikhwatin ليلى ان نعم وكم اخا واختا لك انكدي كنجلو مردان غوتو به بانديرابي سلمى ان لي ميدو مادي اربعه اخوه واربع اخوات اربعه اخوه عدد انكم مؤنث معد انكم مذكر اربع اخوات عدد انكم مذكر معد انكم مؤنث ني وليتي اربع اخوه ان عدد انكم مؤنث اربعه اخوه معد انكم مذكر اخ ايكا اربع اخوات يعني اربع عدد انكم ذكر اخوات معدود انكم مؤنث اخت هكذا ليلى اني لي من عمر زميله جاءت لي وندي اسمها خديجه عمر اندي كان خديجه لها عمر ثمانيه اخوه وثماني اخوات مدينه غوت دور بنجتو باندرا بنجتو لكن ثمانية عدد مؤنث إخوة معدود مذكر ثماني عدد مذكر أخوات معدود مؤنث وهكذا نعم تمارين أني اقرأ واكتب جنجيلو ويندا ثلاث طالبات أتقولين يور ثو طالبات جانغو ثلاث المنتدى السلفي ثو طالبات فاسمك عدد معدود مؤنث سبع طالبات اربع طالبات خمس طالبات ست طالبات ثماني طالبات تسع طالبات عشر طالبات قوات انتين لو كفوق ديكو جلا ثلاثة ها عشرة جلا ثلاثة ها عشرة قدون كوين يباو تولين قل اللي مواد انسي في فريوان دمان لو تون ديره يلاند من تسيها سبو إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا إذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا نعم اقرأ واكتب. في بيتنا ثلاث غرف. في بيتنا ثلاث غرف. إن قصود أمين سامجتة ثلاث كمذكر عدد مذكر غرف ومعدود مؤنث لتعود أنه غرف وجمع غرفة. في الجامعة نقين فيست عشر حافلات. عشر حافلات لوني بيسد سبق عشر عدد مذكر حافلات ومعدود مؤنث. في هذه المدرسة أولا كلنا مري ثماني مدرسات. ثماني يتعطي مدرسات جنة وبروبة. ثماني وعدد مذكر مدرسات كمعدود مؤنث. عباس له سبع بنات. عباس نمر بنجيلي له سبع وعدد مذكر بنات كمعدود مؤنث. في بيتنا تسع دجاجات. نكذلك سود آمن جرتو دي جيني تسع وعدد مذكر دجاجات كمعدود مؤنث. في الجامعة خمس كليات. إن في سينو مري فكي تجي جوي خمس وعدد مذكر كليات كمعدود مؤنث. في المستشفى نقلب تاني عشرة طبي عشر طبيبات دكتور بي شاجفان بي عشر طبيبات دكتور بي ريو بي سابقو. نعم وأربع ممرضات شاجفان بي نيو عشر وأربع وعدد مذكر طبيبات ممرضات كمعدود مؤنث. خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات. خالد مري بيب ورب تاتو بيب جوب نيو ثلاثة عدد مؤنث أبناءكم عدد مذكر أربع عدد مذكر بناتكم عدد مؤنث. لي من عمر خمسة إخوة وست أخوات. خمسة جو أخوة إخوة نجوتوا ورب وست إنجيجو أخوات بندرار. خمسة عدد مؤنث إخوة عدد مذكر ست عدد مذكر أخوات عدد مؤنث. نعم في هذا الكتاب عشرة دروس. ده لفظ ما يترجم سبقه. إن عشرة عدد مؤنث دروس ومعدود مذكر أي درس. أنا أربعة أعمام وخمس عام حسن مدن مريض برار ما باب رابع جئنا يو انجو يا رابع. أربعة عدد مذكر أعمام ومعدود مؤنث. أربعة عدد مؤنث أعمام ومعدود مذكر. خمس عدد مذكر عمات كمعدود مؤنث. في بلدي خمس جامعات. نقليدي أن انفستيج جوي خمس عدد مذكر جامعات معدود مؤنث. في ذلك الدرس ثماني كلمات جديدة. أولاس لنمري كنغودي جيتتي كيسي. إنن ثماني عدد مذكر كلمات معدود مؤنث. عندي ثلاث مجلات مرسو مجتتي. ثلاث كعدد مذكر مجلات كمعدود مؤنث. نعم عجيب جابي عن الأسئلة الآتية لدلندر ليسلو مستعملا العدد المذكورة أرقى بوليتر ليلي مورجنتان بين القوسين حقوني قاوي كودري حقوني لاني كودري لا. يعني مثلا جوني كم أخل لك جاب لنا لي من عمر قلت له ستة ونو يسلو إن لي ستة إخوة دار أخو ونقول لنا في مؤنث أخن ونقو مذكر كا أو ستة ولا مؤنث. إن لي ستة إخوة. كم أخت لك أخت ونقلك مؤنث جتا خمسة. إن لي خمس أخوات. كم بقرة في الحقل. إن في الحقل عشر بقرات مع عشر أبقار أي كا. كم طالبة جديدة في الفصل. إن في الفصل تسع طالبات جدد. تسع طالبات جدد. كم طبيبة في مستشفى الولادة. ودكتور بنجلو رأيو بونك الابتاني ماترنيتي الولادة مستشفى الولادة كماترنيتي. إن في مستشفى الولادة ثماني طبيبات. ثماني طبيبات. كم حافلة في الجامعة؟ كوبيس دينون كإنفستي. إن في الجامعة ست حافلات. كم ابن لك؟ إنا كم ابن لك؟ كم ابن لك؟ إن جنجي همزة الوصف. كم ابن لك؟ إن لي أربعة أبناء. إن ابن ولا ندي فيهم. كم بنت لك؟ إن لي سبع بنات. كم جامعة في بلدنا؟ في بلدنا ثلاث جامعات. كم كتابا عندك؟ إن عندي ثمانية كتب. ثمانية كتب. نعم. اقرأ جمع الجمل الآتية واكتبها من ذلك مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. بالحروف جنجي دي مس أريد يسود إقا دي كاكاية مالا ويندرا دي نون تون كالف دي هرنا نميرو جدي ثلاثة أنكو ويندرو سا إلام أليس سا تا ثلاثة نحن نقول نميرو ثلاثة ويندرو يسود مثلا لي بلو مري أربعة إخوة وثلاث أخوات. محمد له خمسة أبناء وثماني بنات. عندي من المري عشرة كتب وسبع مجلات. أي في المستشفى لبتاني تسع طبيبات وست ممرضات. أي عندي من المري قمصان أربعة قمصان أربعة قمصان ترون أربعة أم قمصان قميص أربعة قمصان. لهذه السيارة أربعة أبواب جمع باب أربعة أبواب. في هذه الكلمة خمسة حروف. في مدرستنا ثماني مدرسات. وكلكل من جنوب روب جيتاتو. في بيتنا عشرة رجال وعشر نساء أو عشر نساء ورب صفو ورب صفو. ذهب أبي إلى الرياض قبل ثلاثة أيام يوم يلقوني مذكرك. أكتب الأعداد من ثلاثة إلى عشرة بندي لمور دنجلا لمن تتها صفو واجعل كلا ولا كلا من الكلمات الآتية معدودا له ولا أعرف لمتاد. إن مثلا ثلاث سيارات أربع أخوات خمس طالبات ست مجلات سبع بنات ثماني ساعات أعطينا تسع ساعات تسع سيارات عشر أخوات عشر أخوات عشر أخوات. الكلمات الجديدة كونغولي كسيلي المجلة وينتكون زورنال كايدي بابيجي جمونكو مجلات جمونكو مجلات اندونيسيا كوليدينو متي دي اندونيسيا. الحرف وكالفير جمونكو حروف. الكلمة وكونغول جمونكو كلمات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. نعم. المنتدى السلفي. نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا. المنتدى السلفي. نعم دونجنتي. نعم دونجنتي نعم. نعم. نعم أريك ونوتيني روني كون مصيبة جنتي بيو سايدو راديو من دو المنتدى السلفي. أري عند درس نوغا يبون بإذن الله تبارك وتعالى. أريك ودووني كون حتو ده انتوركي الله عز وجل يبو كان ينكرمكو من بينكو بدو مؤجد جدي. فامينين انين كدي ma gal do dengal ko doni arab no famiren ka do dino makko ko doni alquran wa sunna ala fami salafi lumma ara si dun don feji ko no wo wiri non bi izni allah tabaarak wa ta'ala ara hande kadi den udita dambugal fi lande ko yuti do dars ara wanno numero 2 ben ko 00224 625 0853 59. Amma Soudi ben hareko 00224 625 0853 59. Inshallah hare yawnen seeda bonande be tawta hare no mari to lande bismillah ara en waway jukita golo dars dimmo bismillah barakallahu fikum o radio men al muntada salafi salafi salafi o radio men al muntada salafi salafi. Naam hare ya foto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. هاري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي. منفالة هندقل مجبرة ايدو هيتوجي يوهوتو كشين تليجرام منتدى السلفي. Yo Allahu on nafir eng fa jazakumullahu khaira.